يقول أيهما أشد، سب الصحابة أو لعنهم؟ يعني هو السب واللعن كله مذموم، كله قبيح، ولكن السب قد لا يصل إلى اللعن، قد يكون السب وإيش سب ليس، لكن اللعن أعظم. اللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهو وكل لعن سب، وليس كل سب لعن، لأنه قد يصل السب إلى اللعن، وقد يكون أقل من اللعن، لكن اللعن بشكل عام سب لصاحبه. فصلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ ألسنتنا. نعم.